للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية قال تعالى في الآية السابقة أياما معدودات بين جل وعلا هذه الأيام المعدودات بأنها شهر رمضان أيام الصيام التي كتبت عليكم هي شهر رمضان شهر الشهر مبدأه من رؤية الهلال حتى يختفي في آخره شهر رمضان رمضان رمض مادته وزيدت فيه الألف والنون قيل تسميته بهذا الاسم أنه وافق نقل تسمية الأسماء إلى أسماء العربية أنه وافق وقته في شدة الحر الرمضاء والربيع في وقت الربيع فسمي هذا الشهر رمضان لأنه وافق شدة الحر في وقت الرمضاء حين ترمض الفصال يعني تشتد حرارة الرمضاء على الفصيل الواقف بجوار أمه وقيل سمي رمضان لأنه يرمض السيئات والذنوب يكفرها ويقضي عليها ويطهر المسلم من أدران المعاصي والذنوب فسمي رمضان لأنه ينقي المسلم من أدران المعاصي والسيئات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن المفسرين رحمهم الله فيها قولان أنزل فيه القرآن يعني أنزل في مدحه القرآن يعني جاء القرآن مادحا لشهر رمضان أو أن نزول القرآن كان في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل في مدحه والثناء عليه الثناء على رمضان جاء القرآن بذلك. وقيل أنزل فيه القرآن يعني نزل القرآن في شهر رمضان. وجاء أن الكتب السماوية كلها تنزل في رمضان، صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، بفضل هذا الشهر ينزل الله جل وعلا كتبه على أنبيائه في شهر رمضان. والمراد والله أعلم ابتدأ في نزول القرآن في شهر رمضان قبل أن يفرض رمضان، لأن رمضان فرض على أمة محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات يعني السنة الثانية إلى العاشرة، وتوفي صلى الله عليه وسلم في أول السنة 11. واستمر نزول القرآن 23 سنة، 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة. ابتدأ النزول في شهر رمضان. قال بعض المفسرين رحمهم الله نزل القرآن جملة واحدة من الله جل وعلا من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم أخذ جبريل عليه السلام ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم الآية والآيتين والعدد من الآيات حسب الوقائع وحسب الحاجة. ورد بعض العلماء هذا القول وقالوا هذا ليس بصحيح، بل الله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء من القرآن، ويسمعه جبريل وينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أسمع جبريل كلامه، وجبريل ينزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم رحمه الله من قال إن القرآن نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا هذا فيه نزعة من نزعات المعتزلة، لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول وكلم الله موسى تكليما. وكلمه ربه، والمعتزلة طائفة ضالة ينفون صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا أثبت هذا لنفسه في كتابه العزيز في غير ما آية، وأثبت له ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يليق بالمرء أن ينفي عن الله جل وعلا ما ثبت لله جل وعلا في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا على كل شيء قدير وبكل شيء عالم سبحانه وتعالى. لكن هذا القول الذي هو بأنه نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا فيه ما فيه، فهو لم يرد بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روي فيه بعض الأقوال عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد يصح عنه وقد لا يصح. لكن قال بعض العلماء أكثر من نشر هذا القول وأجاعه وأظهره المعتزلة، لأنه يوافق فيه شيء من الموافقة وإن كان على بعد على مذهبهم. والله جل وعلا موصوف بالكلام ويتكلم متى شاء وكيفما شاء سبحانه وتعالى، وهو الذي يقول جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فالله جل وعلا سمع مجادلة هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزل فيها هذه الآيات العظيمة. وألف الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي عام المملكة سابقا في هذا مؤلف يرد على من قال إنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل نجوما على النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا قول خطأ، والصواب أن الله جل وعلا تكلم بالآيات وسمعها جبريل منه جل وعلا ونزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني أنزل فيه ابتدأ نزوله، ابتدأ نزول القرآن كما جاء في الحديث أن أول ليلة نزل فيها القرآن ليلة 24 من رمضان. كانوا يعرفون رمضان وما كان صيامه واجب، وهو نزل في الليلة التي توافق ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فابتداء نزول القرآن في ليلة القدر، واستمر ينزل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومدة رسالته وهي 23 سنة عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى دلالة وإرشاد لماذا؟ في كل شيء هدى للناس، هدى في أمور الدين، هدى في أمور الدنيا، هدى في إصلاح المعاش، هدى في إصلاح أمر المعاد، هدى في إصلاح الأبدان، هدى في كل شيء، كما قال جل وعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. هدى للناس الذي هو القرآن، وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس وبينات من الهدى، بينات دلالات واضحة يهتدي بها من أراد الله جل وعلا له الهداية والتوفيق. يسمع القرآن من يسمعه فيعجبه، كل من سمع القرآن أعجبه واستساغه وأعجب بأسلوبه ولفظه ومعناه، لكن مع كل من سمعه اهتدى به. فكفار قريش كانوا يتحينون الفرص لسماع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يتلذذون بهذا وهم كفار، لأنه استجلبهم إليه بأسلوبه وجماله وحسن سياقه ودلالته على معان عظيمة، مثل ما يعجب المرء بخطبة جيدة أو قصيدة أو نحو ذلك. فهم كفار إلا أنهم كانوا يتلذذون بسماعه. هدى للناس وبينات، بينات دلائل واضحة للأمة، دلالة واضحة على أنه كلام الله جل وعلا لا اختلاف فيه ولا تناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هدى للناس وبينات من الهدى، مما فيه الخير والصلاح وصلاح الدنيا والآخرة، وبينات من الهدى يهتدي به من وفقه الله جل وعلا للاستقامة والنجاة. والفرقان، بينات من الهدى والفرقان، يفرق بين الحق والباطل، بين ما ينفع وما يضر، بين الحسن والقبيح. وبينات من الهدى والفرقان، هذا كله ثناء على القرآن العظيم. ثم قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية ناسخة لجزء من الآية السابقة على قول جمهور المفسرين. ويرى ابن عباس رضي الله عنهما أنها ليست ناسخة، وإنما ذيك في من يشق عليه الصيام، وهذه في من يجب عليه الصيام وهو قادر عليه. وقول الجمهور على أن فرضية الصيام في أول الأمر على الخيار، ثم بعد هذا حتمه الله جل وعلا وجعله حتما لازما على المستطيع. فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني إذا هل هلال رمضان والمرء حاضر فيجب عليه الصيام ولا يعذر بتركه. فمن شهد منكم الشهر فليصم، فيه وجوب صيام رفع وجوب صيام شهر رمضان للحاضر ورفع التخيير، ما فيها الآن تخيير حتما. وثبت الله جل وعلا ما أثبته في الآية السابقة. فقد يفهم لو لم تعد الجزء منها مع هذه لفهم أن الصيام واجب على كل من حضره، يعني أدرك الهلال، مريض أو مسافر أو صحيح. فبين جل وعلا أن الرخصة السابقة للمريض والمسافر مستمرة حتى مع حتمية صيام شهر رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان مريض يشق عليه الصيام، وحتى لو لم يشق عليه الصيام إذا كان مسافر فله أن يفطر حتى مع عدم المشقة لأنها رخصة. وأما المريض فإن شق عليه الصيام أفطر، وإن لم يشق عليه وكان الصيام يؤخر برعة أو يزيد في مرضه فلا ينبغي له أن يصوم، بل عليه أن يفطر. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني بعددها أيام، أفطر من رمضان 3 أيام يصوم 3، أفطر من رمضان 7 أيام يصوم 7، وهكذا بعدد ما أفطر. فعدة من أيام أخر يعني بعد رمضان يصوم عدد ما أفطر. في قوله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال بعض العلماء رحمهم الله إذا هل هلال رمضان وأنت مقيم فيلزمك أن تصومه حتى لو سافرت، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا قول مرجوح، جمهور المفسرين على أنه إذا هل عليك هلال رمضان وأنت مقيم ثم سافرت فلك أن تفطر. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين هذا. خرج صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة عام الفتح في رمضان، يريد قتال أهل مكة لأنهم نقضوا العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لحكمة يريدها الله جل وعلا حصل منهم النقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبرم معهم العهد 10 سنوات من السنة 6 إلى 16. والسنة 16 يكون توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافة عمر. والله جل وعلا قر عين رسوله صلى الله عليه وسلم بفتح مكة بسبب نقض كفار قريش العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فنقض العهد وخرج صلى الله عليه وسلم في السنة 8، العهد أبرم في السنة 6، واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة التي قاضى عليها كفار قريش في السنة 7، وجاء عليه الصلاة والسلام لفتح مكة في السنة 8. وحج صلى الله عليه وسلم في السنة 10، ولحق بربه توفاه الله عليه الصلاة والسلام في أول السنة 11، وخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه 2 أشهر. فخرج صلى الله عليه وسلم من المدينة لفتح مكة في رمضان، وكان صائما عليه الصلاة والسلام، وأكثر الصحابة صيام رضي الله عنهم. فلما قرب من مكة أشار بعض الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر ليتقوى المسلمون بهذا الفطر على مقاتلة الكفار. قالوا يا رسول الله قربنا من مكة وقد نلقى العدو غدا، فلو أفطرت فيفطر الناس ليتقووا بهذا الفطر على الجهاد في سبيل الله. فأفطر صلى الله عليه وسلم فسارع الناس إلى الفطر، فهو صام ودخل عليه شهر رمضان وهو في المدينة، وصام وأفطر وقد شهد دخول الشهر وهو مقيم ولم يستمر في صيامه. وكان عليه الصلاة والسلام يكثر الصيام في السفر، ويقول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. قد يفهم بعض الناس أن في هذا اختلاف، ولا اختلاف أبدا، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف، لأنه عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتي القرآن ومثل القرآن وهو السنة. فهو عليه الصلاة والسلام ما يقول قولا يناقض قوله السابق، فهو عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنفسه يصوم، عنده القدرة والتحمل وما في قلبه من الإيمان بالله جل وعلا ما يجعله يستسر الصيام، غيره قد يشق عليه. فنهي من يشق عليه الصيام عن الصيام. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، الصيام أم الفطر في السفر في رمضان، فبعضهم اختار الصيام. قال: لأنه أداء عبادة والمسلم لا يدري ما يعرض له. فالمسارعة في مأمور بها شرعا، ومنهم من قال الفطر أفضل لأنه رخصة من الله جل وعلا، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. ومنهم من العلماء من فصل فقال: إن شق على المسافر الصيام فالفطر في حقه أفضل، وإن لم يشق عليه الصيام فالصيام في حقه أفضل. فينظر في حال المرء، إذا كان الصيام لا يشق عليه فالمبادرة والمسارعة بأداء العبادة وبراءة الذمة منها خير، وإذا شق عليه الصيام فالله جل وعلا رخص لعباده بالفطر والقضاء. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المرض الذي يبيح الفطر الأمراض تتفاوت، إذا كان صيامه يؤلمه في مرضه أو كان صيامه لا يشق عليه لكن يزيد في مرضه أو يؤخر برأة فالفطر في هذه الحال في حقه أفضل. وأما إذا كان المرض خفيفا فيجب الصيام حينئذ ولا يجوز له الفطر مع المرض الخفيف. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أخذ بعض العلماء من هذه الكلمة بأنه يجب على من أفطر في رمضان لعذر أن يقضي متتابعا. قال: فعدة من أيام أخر، عدة بقدر ما أفطر. قالوا: والقضاء يحكي الأداء، كما أنه كان في رمضان واجب التتابع فيجب التتابع في القضاء في شوال وغيره من الأشهر. والصحيح خلاف ذلك، فالجمهور على أنه لا يلزم التتابع في قضاء رمضان. لأن التتابع في رمضان لحرمة الشهر، ويسوغ للإنسان يفطر ويصوم بعدها أيام يجب عليه أن يؤديها. وأما سائر الشهور فلا مزية، صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو أخر بعضها إلى آخر الشهر كله سواء والحمد لله، فلا يلزم التتابع على رأي جمهور المفسرين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا تعليل وتوضيح للحكمة التي أرادها الله جل وعلا من أنه لم يحتم الصيام على المريض ولا على المسافر. لما؟ لأن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، ما يريد أن يكلفهم ولا أن يشق عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الرفق في كل شيء، وحينما بعث أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن قال يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة سمحة فيها اليسر والسهولة، ما جعل عليكم في الدين من حرج، رفع الحرج عن هذه الأمة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، قال الله قد فعلت. فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيها اليسر والسهولة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما من مشقة في الأمم السابقة إلا ورفعت عن هذه الأمة والحمد لله. كما تقدم لنا قريبا أن اليهود عندهم القصاص فقط، إذا قتل قتيل يجب أن يقتص من القاتل، والنصارى عندهم العفو فقط، وهذه الأمة مخير ولي الدم بين القصاص وأخذ الدية والعفو مجانا. وكان في من قبلنا إذا أصاب الثوب نجاسة لا بد من قرضه، ما يطهره الغسل، تقرض هذه النجاسة وتزال. ونحن بالماء والحمد لله يطهرها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، المشقة. وهذه الإرادة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها الإرادة الشرعية، ولله جل وعلا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والإرادة الكونية هي المرادفة للمشيئة ولا تتخلف، ما شاء الله جل وعلا كان، وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الشرعية أمره جل وعلا فيما يحب، ثم المؤمن يطيع فيتبع الإرادة الشرعية ولا يخرج عن الإرادة الكونية. والكافر يعصي الله فيخرج عن الإرادة الشرعية، لأن الله أمره بشيء وفعل خلافه، ولا يخرج عن الإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة. وما ينفعكم نصحي إن أردت أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذه الإرادة الكونية القدرية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. رخص لكم الفطر وأمركم بالقضاء لتكملوا العدة المفروضة عليكم، المفروض عليكم شهر رمضان 30 يوما أو 29 يوما، مسافر مريض ما صام في أثناء. من تيسير الله جل وعلا ولإكمال العدة أن جعل الله جل وعلا القضاء، وإلا قد يقال إلى فات الشيء فات، هذا فات الصيام خاص راح عليه وحرم من ثوابه. فالله جل وعلا يقول شرعنا لكم صيام رمضان في شهر رمضان، فمن كان مريضا أو على سفر فليصم أياما بدلها. لماذا؟ لتكملوا العدة، لتحصلوا على فضيلة صيام شهر رمضان. ما يكون صومك ناقص لأن فاتتك أيام وأنت مريض أو فاتتك أيام وأنت مسافر، لا، تقضي فتكمل العدة. ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. شرع لنا التكبير وذكر الله جل وعلا عند تمام العبادات، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة استغفر وكبر وسبح الله، فيستحب للمسلم عند أداء العبادة أن يستغفر الله عن التقصير ويحمده على أن يسر له هذه العبادة فأداها. وشرع الاستغفار والتكبير والتحميد لله جل وعلا بعد أداء العبادة. ما يكون المسلم إذا أتى بالعبادة كأنه يدلي على ربه بأن أفعل شيء عظيم، كأنه يقول ما فعلت يا ربي إلا شيء يسير مما هو حق علي واجب، لكني أستغفرك وأتوب إليك، أستغفرك وأتوب إليك. ما يقول أنا صمت ولا أحد صام مثل صيامي، وأنا حجت وما أحد يحج مثل حجي. ما يتبجح ويمدح نفسه، وإنما يستصغر ويستقل عمله في حق الله تبارك وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم، على هدايته لكم، تكبروا الله وتحمدوه وتثنوا على الله جل وعلا وتستغفروه ولعلكم تشكرون. إذا فعلتم ذلك، أديتم العبادة كما أمركم الله، وكبرتم الله وحمدتموه، هذا الشكر المطلوب منكم حصل. والله جل وعلا يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. المطلوب من المسلم أن يكثر من حمد الله جل وعلا وشكره والثناء عليه، يحمد الله جل وعلا ويشكر ربه. لو لم ييسر له الله جل وعلا العبادة هذه ما استطاع أن يعملها. ولعلكم تشكرون، إذا فعلتم ذلك وأديتم ما أمرتم به، شكرتم الله جل وعلا فاستحققتم حينئذ ثواب الشاكرين. يمدح تعالى شهر الصيام بين سائر الشهور بأنه اختاره تعالى من بينهن لإنزال القرآن العظيم، بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. وأما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل فنزل كل منها على النبي الذي أنزل عليه جملة واحدة، وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا، وكان ذلك في شهر رمضان في ليلة القدر منه، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال تعالى: قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة وهي ليلة القدر. ثم نزل بعد ذلك مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها، دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، فهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،